تصيح ريح الشرق في صمت الأخشاب، ويون جذع السدر من شدة الريح. كف الشتاء جارح وللجوع مخلاب، يعرف متى يزرع طعون المجاريح. والخوف وحشة روح والحلم كذاب، والساق قام يسوق روحي على البيح. في صومعة صدري للأحزان محراب، صلت بقلبي شرق والنوح تسبيح. جدبا سنيني هم ووهام واسباب، كني لها منفى وهي لي تباريح. اطبق جراد الهم واجتث الاعشاب، يا فرحة الحنظل ويا نكبة الشيح. وجه الليالي صلف واقراب يا غراب، تعمدوا يطفون نور المصابيح. في عيني الظلمة متاهات وغياب، طاحت على دربي ونقوم وطيح. أرحل بعيد ولوعتي شغل الأحباب، وارجع وتخدعني دموع التماسيح. يا شينها والريح من كل الأبواب، ليل وعذاب وطول فرقة وتجريح. دايم وريح الشرق تجلد في الأخشاب، ويون جذع السدر من شدة الريح. سلامتكم.